مصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. داخل معبرة كل الأبل أنا النذير اللي كشيح لما بيعملوا ده سبع عام أي الأوضاء اللي بدام عنا درجة لي عسين وسامع كل الحريف مانو جنتل نفسي سمة نفسي سمة طول ولا شفنا كارفة ولا أيوة كل اللي مني عمال بيبوس ومش سايبني في حالي خالص العين اللي تستصغر نعمها اخدعوا مني يلا شوفوا حال هي كلمة واحدة ولو ما باجيش في جس باجي في الطاس نحلاج يا عمي مش فرصات سيع نضيف ومش حساك ولو حساجي اللي فيه حبساجي اجدع من فرياك انا عنده مال ما كانش بيت ولا الحيطان كان يتربيت زهقت منهم كتير مصال نفسي اروح انا في بيها مش تغيير مكان وحال السجن كل يوم بألف فيه داخل مقبره كل الابل انا النزيل اللي كشيح لما باكش ولا سجنات شغيل عايزين كل الاوضه مين يجيب فلكوني ولا ايه يا كده كده كاتم انفاسكو بيعملوا ده سبع عام اي اوضه قليبه دم عنا درجه لي عزيم وسامع كل بلاش تعيين بلاش تزور عن اذن سيادتي مامور ازاي عايز ناخد زيار من نشدو على يسور خايب وغلطة وندمت عليه ان المعاملة واحد واضيها في ناس كتير كنت بعليها وقت المصالح بس بشوف حياتي كترت فيها سكتي حد مش عارف مين مع مين بس الشاب الشجاع السليم ما بيبشي يا حلتها ايه اللي مني روحتوا فين ملي السبب انتوا قاعدين خلاص تحت قمتوا ليه عشان خلصتوا الحجرين لو كنت فرق على كيف كان زمني عمي مكيف بس للاسف تشيح اخلاعه خلاص الكيت تاني حبيت وكانت اكبر تمثيل اول مره حد يمثل علي ازاي اكون معاكي الضحيه هو ضحي لاجلك وتبيع شكلك ما بتسأليش خالص عنا غير الدنيا معايا مية مية اول ما بنزين العربي خلاص قلت هتروحي احب مين من التنان بتنتي حلزم كام كمان ملكيش خالص في الرزمنة ملكيش نايب في اي عيز الفم مقدرش اي غشيم ما كنت عامل ليك كئيم حبيك على جسمة القديم اسيف لو جبتها لك طرش عمرو حمو المرشدي معاكو على المكشوف الديرم في المنظرة يابا معروف الديرم واحد بس زيزو سمير رجولة عالمي كلنا قلب واحد رجولي مين سيدنا عم مين السنارة والسنارة